لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الحج المبرور وأعماله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا له لمن وفق للحج المبرور. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: الحج يهدم ما قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا له من وفق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. الحديث متعلق بأعمال الصفا والمروة، أعمال السعي. وكما ذكر بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي بعضه مرفوعا أن أم إسماعيل هاجر عليه السلام لما تركها الخليل إبراهيم عليه السلام وانصرف، ودعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتركها وانصرف، وترك معها بعض الماء والزاد، ونفذ الماء والزاد. طفقت تبحث عن الماء والزاد، فصعدت الصفا تنظر يمينا وشمالا لعلها ترى ماء أو زادا، فلم تجد، فتحركت من الصفا إلى المروة تنظر هنالك هل ثم ماء أو ثم أنيس أو ثم ونيس، فلم تجد، فعلت ذلك 7 مرات حتى جاء الفرج. أما عن شريعتنا وما فيها من أعمال السعي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من صلاة ركعتين خلف المقام واتجه إلى الحجر واستلمه، وتلك سنة غفل عنها كثيرون من الناس، من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم عليه ولا تأثير لها ولا تأثير لتركها على سلامة عمرته، ألا وهي الذهاب إلى زمزم بعد ركعتي الطواف والشرب منها، ثم الاتجاه إلى الحجر لاستلامه أو الإشارة إليه لمن عجز. بعد ذلك يتجه الشخص إلى الصفا، فإذا وصل إلى الصفا صعد عليها وكبر وتلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن زاد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فلا بأس بذلك أيضا. ويتجه إلى القبلة التي هي الكعبة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا. وقد ورد في أثر: وإن صوب فريق من العلماء وقفه، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فعلى المرء أن يطيل الدعاء هناك وأن يكثر من الذكر هنالك، يرفع يديه على الصفا وهو متجه إلى الكعبة بوجهه، يسأل الله كل ما يريد، ويكرر ما سبق 3 مرات، أعني يكرره مرتين بعد المرة الأولى وبعد كل ذكر دعاء، أعني أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو وبعدها يكرر ثلاثا، فالذكر يكرر ثلاثا ويتجه بعد ذلك، الذكر يكرر ثلاثا وبين كل مرتين دعاء، دعاء طويل كما سبق، والوجه للقبلة والأيدي مرفوعة قدر الاستطاعة، ثم يتجه إلى المروة، فإذا وصل إلى المنطقة التي هي بين العلامتين الخضراوين، تلك التي كانت تسمى الأبطح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي مشيا سريعا، إلا أن النساء ليس عليهن شد في هذا المقام، المرأة بين الصفا والمروة لا تسرع المسير بين العلامتين الخضراوين، فإذا وصل إلى المروة فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ثم يكون قد قضى بذلك شوطا، فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا هي الشوط الثاني، وهكذا، فكل ذهاب يعتبر شوطا وكل إياب يعتبر شوطا، فعلى ذلك هي ثلاثة أشواط ونصف ذهابا وإيابا، أي سبعة أشواط، منها ذهاب أربعة وإياب ثلاثة، يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، ويرجع ثانية إلى الصفا كما أسلفت، وبين العلامتين الخضراوين يسرع كذلك أثناء الرجوع، إذا وصل إلى الصفا فعل مثل ما فعل في المرة الأولى، إلا أن من العلماء من قال إن قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله تكون في المرة الأولى فقط، أما الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يقال ثلاثا بين كل مرتين دعاء كما قد تقدم. فهكذا السعي بين الصفا والمروة، وينهي بالوقوف على المروة، فإذا انتهى إلى المروة عقب الشوط السابع فإنه حينئذ بين أمور أوضحها، إذا كان نوى تمتعا نوى عمرة، أي أنه سيحج حج متمتع، فحينئذ سيقصر على المروة، أو سيقصر بعد انتهاء الأشواط السبعة، سواء قصر على المروة أو خارج الحرم أو في الفندق، المهم أنه يقصر قبل أن يرتدي ملابسه العادية، فإذا كان متمتعا قصر وفعل كل شيء يفعله المرء الحلال، فله أن يلبس الملابس المخيطة، وقبلها قصر الشعر، وله أن يجامع النساء، وله أن يتطيب، وله أن يقص الأظفار، وأن يلبس العمائم، له أن يفعل كل شيء يفعله المرء الحلال الذي ليس بحاج ولا معتمر، هذا إذا كان متمتعا، أي إذا نوى في الميقات قائلا لبيك عمرة، فتكون العمرة قد انتهت بهذا بوقوفه على المروة، أما إذا كان مفردا أو قارنا فلا يقصر شعره بل يبقى على إحرامه، قارنا كان أو مفردا يبقى على إحرامه، هذا فإذا بقي على إحرامه إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة عاد المتمتع إلى ملابس الإحرام والإهلال من مكانه، وهذا اليوم الثامن يسمى يوم التروية وله أعماله، وإذا كان مفردا بقي على إحرامه كما أسلفت، وكذا إذا كان قارنا، هكذا يكون المتمتع قد انتهى من عمرته وأصبح حلالا يفعل ما يفعله المرء الحلال. وهنا أمر لا بد من التنويه عليه، وهو هل التمتع هذا أي التحلل بعد العمرة، أسلفنا أن فيه التقصير ليس فيه الحلق، وذلك أنه سيحلق في الحج، هل التمتع هذا واجب كما قد ذهب بعض العلماء في مناسكهم التي صنفوها، أم أن هذا التمتع جائز أم أنه مستحب ما شأنه؟ فللعلماء فيه ثلاثة أقوال، وكثيرا ما تكون الأقوال بين طرفين ووسط، فذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب وأثم من لم يتمتع، وهذا رأي فريق من العلماء، وبنوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي بين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي معه أن يتمتع، أن يتمتع، فقال كل من قال ما حاصله كل من لم يسق معه الهدي فليتمتع وليجعلها عمرة، وكانت العمرة في هذه الأشهر أو في هذه الأيام لم يعهد أن شخصا ما يتحلل ويجعلها عمرة، فبعض الصحابة تعجب من ذلك بل أكثرهم تعجبوا، وقال بعضهم كيف نذهب يا رسول الله إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا من النساء، أي كيف نتحلل الآن من بعد أن نهينا عمرتنا ونعاشر النساء ونذهب يوم الثامن، قد جمعنا النساء وذهبنا إلى إلى إلى إلى, إلى منى، فقال النبي افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فبهذا قال بعض العلماء قالوا يجب التمتع واجب، وقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فبهذا أخذ بعض العلماء القول بأن أخذوا من هذا قولا بأن التمتع واجب، وهذا فريق من أهل العلم، وفريق آخر من العلماء قالوا التمتع غير جائز، وكانوا ينهون الناس عن التمتع، ورد عن عمر التجديد في المنع في التمتع، في المنع عن التمتع، فعمر كان ينهى عن التمتع، واعترض على عمر، اعترضه عمران بن حصين فقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء، أيضا قال عثمان بالمنع من التمتع، فقام إليه علي وقال كيف تنهى عن شيء فعله أو كيف تنهى عن شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي، لأن النبي قرن وسيأتي بيان حجة النبي، لأنهم يجعلون العمرة ممنوعة أصلا في أشهر الحج. الشاهد أن عثمان كان ينهى عن التمتع، فقال علي كيف تنهى عن شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قال دعنا منك يا علي. قال كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة، ونوى علي العمرة، وأيضا خالف أنس عبد الله بن عمر في هذه المسألة، كان ابن عمر يسير على نهج أبيه في هذه المسألة وأنس خالفه وراء التمتع. ما منطلق عمر في هذا الباب؟ عمر كان يرى أن هذا التمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان خاصا بزمانه، كان خاصا بزمانه، وكان الناس على خوف فلذا أمروا بالتمتع، فهكذا عمر كان يفهم هذه المسألة أن التمتع خاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دفع هذا بسؤال سراقة بن مالك بن جعشم، ولم يبلغ هذا عمر أنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ففريق فهم من قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على الإلزام بالتمتع، إلا أن الجمهور فهموا ذلك على الجواز، فهموا ذلك على جواز الاعتمار مع الحج إلى يوم القيامة، فهموا الجواز لم يفهموا الإجابة والإلزام. وربنا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالآية تومئ إلى أن شخصا ما قد لا يتمتع، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا القول دال على أن هناك من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. وقد كان النبي أيضا قارنا عليه الصلاة والسلام، وعروة بن مضرس حج مفردا، فسيأتي حديثه أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر، قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة. فمزدلفة لها ثلاثة أسماء: جمع، مزدلفة، المشعر الحرام. من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفث. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد منه أن عروة بن مضرس رضي الله عنه حج مفردا. وأيضا جابر لما روى قصة التمتع قال ولم يعزم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعزم علينا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن التمتع مباح، بين فريقين: فريق يرى وجوبه وفريق يرى منعه. فعمر وعثمان وابن عمر وأبو ذر يرون المنع من التمتع أصلا، هناك من يلزم به والتوسط الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن نسك النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي قارنا عليه الصلاة والسلام، خرج مفردا ثم قال أتاني آت، فقال يا محمد، وكان ذلك بالعقيق، وهذا العقيق يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام قارنا وقد ساق هديه عليه الصلاة والسلام. فهذا عن التمتع وعن وجوبه من عدمه، فالجمهور على أنه جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز، وعلى اختلاف بين العلماء في أيها أفضل. فمنهم من يرى الإفراد أفضل لأن الله ذكر الحج في كتابه الكريم قائلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأن الحاج مفرد لم يجب حجته بقطع فيها، فمن ثم لم يحتج إلى دم جبران. فالمتمتع سيتحلل ويذبح، فسموا هذا الدم دم جبران، فقال المفرد لا يحتاج إليه. ومنهم من قال إن القارن أفضل لأن الله اختار لنبيه أن يكون قارنا، ومنهم من قال إن التمتع أفضل لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالحاصل أن الجمهور يجوزون الأنساك الثلاثة: الإفراد، القران، التمتع، ولكل قول أنصاره ولكل نصير أدلته المبسوطة في أبوابها المبسوطة في أبوابها. قد رجح الشنقيطي من المعاصرين الإفراد في كتابه أضواء البيان، ورجح الشيخ ناصر رحمه الله التمتع بل وأوجبه، ورجح فريق القران لأن الله اختار هذا النسك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. وعن المفرد إذا سعى كما تقدم في أول مقدمهم بعد طواف القدوم لا سعي عليه مرة ثانية، كذلك القارن إذا سعى لا سعي عليه مرة ثانية، أما المتمتع فقد قضى عمرته وعليه سعي للحاج مع طواف الإفاضة أو عقبه أو قبله كما هو سيأتي في مواطنه إن شاء الله تعالى. هذا. ونحن الآن انتهينا إلى ما سيفعل يوم التروية، فقلنا إن المتمتع تحلل من كل شيء، عفوا أبيح له كل شيء وتحلل من عمرته ولبس ملابسه وأبيح له الطيب وأبيحت له النساء وأبيح له كل شيء، فيبقى حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. وكذلك أما عن المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما إلى أن ينقضي حجهما على ما سيأتي بيانه. فإن إن شاء الله في مجلس قادم مع ما يفعل يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.